إلى طلب العلوم وفهمها حتى تضيء بشمسها أرواحنا للدين والدنيا جمعنا أمرنا كي لا يضل عن الحضارة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. قبل أن نقرأ في هذه الرسالة المباركة يحسن بنا أن نقف على سيرة الإمام ابن أجرطوم قراءة سريعة. ندعو له بالرحمة الإمام وذله من أجل نصح المسلمين. آمين آمين. وقال رحمه الله تعالى، أو قال المحقق في ترجمة ابن أجرطوم رحمه الله تعالى، هو الشيخ الفقيه الإمام العالم العلامة الهمام الشهير أبو عبد الله محمد بن محمد بن داود الصنهاجي، نسبة إلى قبيلة بالمغرب، إذا أصوله مغربية. المشهور ابن أجرطوم بفتح الهمزة الممدودة وضم الجيم والراء المشددة، ومعناها بلغة البربر الفقير الصوفي، هذا أصل هذه الكلمة. وضبطه بعض بفتح الهمزة الممدودة، وفي أجرطوم الجاري على الألسنة فتح الهمزة وإسكان الجيم، يعني اشتغل في ضبط هذه الكلمة. ويقال إن جده داود كان أول من عرف بالفقير الصوفي. مولده ولد رحمه الله تعالى في مدينة فاس أي في المغرب سنة 672 للهجرة. هذه السنة سنة وفاة من؟ سنة 672 للهجرة. أي توفي فيها الإمام العالم ابن مالك، فإن شاء الله لهذه الأمة علما جديدا من أعلام علم النحو. قال: وهي السنة التي توفي فيها ابن مالك صاحب الألفية، فوقع في كشف الظنون أنه ولد سنة 682 وهو خطأ. علومه تلقى علومه بفاس وضرع في علوم كثيرة، ثم قصد مكة للحج، فمر بالقاهرة ودرس على النحوي الأندلسي الشهير أبي حيان رحمه الله تعالى محمد بن يوسف القرناطي، وقد تنوعت ثقافته حتى قال معاصره إنه كان فقيها أديبا عالما بالرياضيات، وكان فوق ذلك كله نحويا، وكان متبحرا في ضبط القرآن والتجويد، وقال السيوطي: والغالب عليه معرفة النحو والقراءات. تلاميذه أخذ عنه جماعة من الأئمة بفاس كالفقيه الأستاذ المغربي أبي العباس أحمد بن محمد بن حزب الله الخزرجي، ومحمد بن علي بن محمد بن يحيى الغساني، وأحمد بن محمد بن شعيب، وعبد الله الوانغيلي الضرير أبو عبد الله. ظهرت في ابن أجرطوم صفات العلماء كالصلاح والتواضع، ويدل على صلاحه أن الله تعالى جعل الإقبال على كتابه، فصار غالب الناس أول ما يقرأ في علم النحو هذه المقدمة، أو أول ما يقرأ في هذه العلم هذه المقدمة، فيحصل له النفع في أقرب مدة. مؤلفاته المقدمة الأجرطومية في مبادئ العلوم العربية، وهي سبب شهرته، وفوائد المعاني في شرح حفظ الأماني، كان له علاقة بالتجويد، وذلك المنظومة الشاطبية رحمه الله تعالى، ويعرف بشرح الشاطبية. يعني ربما ذكرت قبل قليل المقاصد الشافية للشاطبي، ليس هو الشاطبي صاحب الموافقات، وإنما هو الشاطبي صاحب حرز الأماني، المقاصد الشافية بحديث ابن مالك لهذا الشاطبي وليس لصاحب الموافقات. الله أعلم. مؤلفات الفرائض والحساب والأدب ومجموعة أراديس في القراءات وغيرها. كانت وفاته بمدينة فاس بالمغرب يوم الأحد، وقيل الاثنين بعد الزوال لعشر بقيت من صفر سنة 723 هجري، ودفن في اليوم التالي بعد صلاة الظهر رحمه الله تعالى، وأسكنه فسيح جناته. ندخل بإذن الله ونشرع الآن في دراسة هذه الرسالة. نشرع فيما بدأ فيه رحمه الله تعالى. بدأ رحمه الله تعالى بذكر حد الكلام، وعندما نتكلم عن الكلام أيها الأحبة، في الحقيقة يعني هناك خارطة كبيرة من المصطلحات ينبغي على طالب علم النحو أن يعرفها ابتداءً، لأن الكلام هو جزء من هذه الخارطة الكبيرة. فنقول قبل أن نشرع في تعريف الكلام، ندرس هذه الخارطة التي ترونها أمامكم حتى نعرف منزلة الكلام، أين هو، أين يوجد، وما منزلته وما علاقته بالمصطلحات الأخرى. لأن هناك مصطلح الكلام، هناك مصطلح الكلمة، هناك مصطلح القول، هناك مصطلح الكلم، هناك مصطلح اللفظ. إذن هذه مصطلحات ينبغي علينا أن نعرفها حتى نحسن الأداء عنها. فنقول ابتداء أيها الأحبة، رأس الهرم في هذا التقسيم هو ماذا؟ هو اللفظ. واللفظ أيها الأحبة لماذا وضع؟ لماذا جاءت الألفاظ؟ جاءت الألفاظ حتى نعبر بها عن المعاني. والله عز وجل من رحمته أن هيئ لنا الألفاظ وعلمنا كيف ننشئ الألفاظ حتى نصل إلى بها إلى التعبير عما نريده من الأمور. يعني كما يقول السيوطي رحمه الله تعالى: حدوث موضوعاتنا للكشف عن الضمير من عظيم اللطف، وهي من المثال والإشارة أشد في إفادة ويسرة، وهي كما صرح أهل الشان ألفاظنا المفيدة المعاني. فاللغات أيها الأحبة هي الألفاظ، أي لغة، سواء اللغة العربية أو اللغات الأجنبية أو أي لغة، هي ماذا؟ هي ألفاظ وضعت لتدل على معاني. المعاني القائمة في أنفسنا كيف نوصلها للآخرين. أسهل طريقة يسرها الله لنا هي الألفاظ. تصور لو أنه لم يكن هناك ألفاظ، حتى تريد أن توصل المعنى للآخرين تحتاج إلى إشارات بيدك. كم إشارة نحتاج؟ إذا لو كان هناك تحتاج إلى خرائط وإلى تعاليم وإلى نصب حتى نوصلها للآخرين، سيكون هناك مشقة وتكلفة كبيرة عالية. فما هذا في جملة واحدة، فما بالك في كتاب. الله سبحانه وتعالى من لطفه ويسرته أن يسر لنا هذه اللغات نوصل فيها المعاني التي نريدها في أسرع وقت وبأوضح معنى. لذلك جاءت الألفاظ كما قلنا لتعبر عن المعاني. والألفاظ، ما معنى اللفظ؟ اللفظ أيها الأحبة هو صوت مشتمل على بعض الأحرف الهجائية من الألف إلى الياء. اللفظ صوت مشتمل على بعض الأحرف الهجائية من الألف إلى الياء. أي ألفاظ هجائية اجتمعت مع بعضها فكونت صوتا، نسمي هذا الصوت ماذا؟ لفظا. إذن فاللفظ هو صوت. أي صوت؟ لا، صوت يشتمل على بعض الأحرف الهجائية المعروفة لدينا. الآن هذه الأصوات التي تشتمل على بعض الأحرف الهجائية منها ما هو مهمل. مهمل أي لم تضعه العرب. مثل ماذا؟ المثال المشهور مقلوب زيد. لو قلبنا كلمة زيد ماذا تصبح؟ دايز. الآن دايز هذا صوت مشتمل على بعض الأحرف الهجائية، لكن هل هذه الكلمة وضعتها العرب واستخدمتها؟ لم تستخدمها. فاللفظ إذا لم تضعه العرب نسميه ماذا؟ نسميه لفظا مهملا. نسميه لفظا مهملا. إذن اللفظ ينقسم إلى قسمين، لفظ مهمل، وهذا القسم لم تضعه العرب. القسم الثاني الذي يهمنا لا، اللفظ الموضوع الذي استعملته العرب. طبعا كلمة الاستعمال في الحقيقة هي مباينة لكلمة الوضع، ولكن نحن تساهلنا ونقول الوضع هو الاستعمال، لكن في الحقيقة هناك فرق. الاستعمال يكون بعد الوضع، أنت تضع الشيء ثم تستعمله، فهناك وضع وهناك استعمال. لكن خلاص، لأن هذا الذي يهمنا أن يكون اللفظ مستعملا، سمينا الوضع والاستعمال شيئا واحدا. فنقول إذا اللفظ إما مهمل وهذا لا يهمنا، وإما مستعمل. الآن اللفظ المستعمل، اللفظ المستعمل هذا ما هو؟ القول. القول. لذلك إذا قيل لك عرف القول تقول هو اللفظ المستعمل، أو تقول اللفظ الموضوع لمعنى، سواء قلت هذا أو قلت هذا المعنى قريب، لأن هنا نعبر الاستعمال بمعنى الوضع. إذن ما هو القول؟ اللفظ المستعمل. هذا ابن هشام في مقدمة قطر الندى قال القول اللفظ الموضوع لمعنى مفرد، سواء أو ما شابه ذلك، أنه كان يريد أن يعرف الكلمة. اللفظ الموضوع لمعنى أو القول المستعمل. جيد، إذا عرفنا الآن أول مصطلح القول. إذا قيل لك ما هو القول تقول هو كل لفظ استعملته العرب، سواء كان هذا اللفظ يعني الصوت المشتمل لبعض الأحرف الهجائية المستعمل من مقطع واحد أو من مقاطع عديدة لا يهم، كله يسمى قولا. فكلمة القول تأتي في الترتيب الهرمي بعد اللفظ، اللفظ بعد ذلك القول. الآن القول الذي هو اللفظ المستعمل ينقسم إلى قسمين، مفرد ومركب. ينقسم إلى مفرد وإلى مركب. الآن ما معنى المفرد هنا؟ الآن لو نظرت في كلام ابن هشام في الشذور وفي القطر تجد يعرف المفرد ما لا يدل جزءه على جزء معناه، مثل كلمة زيد. الآن زيد ما أجزاؤها؟ الزاي والياء والدال، صحيح هذه أجزاؤها. الآن هل جزء هذا الجزء الزاي أو الياء أو الدال تدل على معنى في نفسها يرتبط بمعنى الحرف الآخر، أما الحروف بنفسها لا تدل على معاني؟ لا تدل على معاني. فالأجزاء الزاي والياء والدال في أنفسها لا تدل على جزء من المعنى الكلي، وإنما لما اجتمعت مع بعضها وتكاتفت وأصبحت في صورة زيد دلت على معنى. فهذه الألفاظ أو الأقوال التي أجزاؤها لا تدل على جزء من المعنى الكلي يقولون هي المفرد. لكن لا تدون هذا، لأن كلام ابن هشام رحمه الله تعالى في تعريف المفرد في الحقيقة لا يتفق مع طريقة النحويين، لأن الطريقة التي عرف بها ابن هشام المفرد ينسجم مع طريقة المناطقة. لذلك ابن الصبار رحمه الله تعالى في حاشية عدد الأشمون على شرح الألفية يقول هذا من تداخل الحدود، يعني ابن هشام رحمه الله تعالى تداخلت عليه الحدود فعرف المفرد في اللغة أو عند علماء النحو بما هو يعرف فيه عند المناطق، وهذا من تداخل الحدود. إذن هناك فرق بين مفهوم المفرد عند المناطق وعند النحويين. ما هو الفرق؟ لا أريد أن أدخل به في علم النحو، لكن يعني طب أعطينا تعريفا آخر للمفرد. نقول المفرد هو اللفظة الواحدة، اللفظة الواحدة هذا هو المفرد. فلو عرفنا بمعنى الواحد لكان أفضل، لأن الذي يهم النحاة الصورة وليس معنى، وليس المعنى الذي تدل عليه. النحاة غير المناطق، المناطق يهمهم المعنى الذي تدل عليه الكلمة أو اللفظة. النحويون يهمهم الصورة، هل الصورة واحدة متكاتفة متضافرة أم هناك تجزؤ؟ فمثلا عبد الله أيها الأحبة لو كان علما لشخص، عبد الله علم لشخص، الآن عند النحاة هل هو من كلمة واحدة أو من كلمتين؟ من كلمتين. وعند المناطق من كلمة واحدة، عبد الله عند المناطق كلمة واحدة. لماذا؟ لأن المناطق ينظرون إلى المعنى، فمدلول عبد الله شيء واحد وهو الشخص، فقالوا وكلمة واحدة. النحاة ينظرون إلى القوالب الظاهرة أمامهم، الآن نظروا إلى كلمة عبد الله، قالوا هي كلمتان منفصلتان، عبد ولفظ الجلالة. والدليل على أنهما كلمتان عند النحاة ما هو؟ أن الإعراب يظهر على الجزء الأول وهو عبد، ولفظ الجلالة يعربونه مضاف إليه حتى ولو كان علما، فهذا دليل على أن عبد الله عند النحاة كلمتين. فالنحاة كما يقولون ينظرون إلى الصورة العامة، إذا الصورة العامة واحدة متكاتفة قالوا كلمة، وإذا كانت الصورة العامة متفرقة الأجزاء فيقولون أنها من كلمتين حتى ولو كان مدلولها شيئا واحدا. إذا نقول الواحد المفرد هو الواحد أو اللفظة الواحدة. فإذا أتينا الآن انظر إلى كيف تصعد في التعريف، تقول أو نزل في التعريف اللفظ المستعمل المفرد، هذا ما هو؟ الكلمة. اللفظ المستعمل المفرد. طيب الآن هل يمكن نختصر التعريف فنقول مثلا الكلمة ما هي؟ لو قلت لا لفظ مفرد لا يصح، أنا أسقطت المستعمل، لكن كلمة لفظ مستعمل ما هي؟ ما معناها؟ أطلقناها في اسم واحد القول، فلو قلنا الكلمة قول مفرد انتهينا. إذا أحببت أن تنشر التعريف وتفصل أكثر فتقول الكلمة تبدأ من رأس الهرم، لفظ مستعمل مفرد، هذه هي الكلمة. إذا عرفنا الآن مصطلح القول لفظ مستعمل، عرفنا الآن مصطلح الكلمة قول عفوا لفظ مستعمل مفرد أو باختصار قول مفرد. طيب الآن إذا كان اللفظ المستعمل ليس مفردا كان مركبا، مركبا إذا سيكون قطعا من كلمتين فصاعدا. إذا كان مركبا أيها الأحبة فعندنا الآن نوعان من التركيب، النوع الأول أن يكون مركبا فقط من كلمتين، أن يكون مركبا من كلمتين، مثل ماذا؟ جاء زيد ومحمد نشيط وبكر قام وأشرقت الشمس، الآن هذا من كلمتين. الآن أشرقت الشمس ربما البعض يعني يعلق علينا في التاء، نقول أشرق الولد من أشرقت الشمس، الآن هذه من كلمتين. فنقول الآن إذا كان اللفظ المركب من كلمتين فقط ننظر هل هاتان الكلمتان تفيدان معنى يحسن السكوت عليه بحيث السامع لا ينتظر شيئا منك بعد ذلك، لا ينتظر منك شيء. إذا كان نعم المعنى الذي أفادته هاتان اللفظتان يحسن السكوت عليه، أفاد معنى كاملا يستفيد منه السامع شيئا، نقول الآن هذا يسمى ماذا؟ كلاما. إذا كان كانت هاتان اللفظتان لا يحسن السكوت عليهما بحيث السامع ينتظر شيئا، مثل ماذا؟ عندما نقول عبد الله أو مثلا غلام زيد، السامع ينتظر ماذا؟ ماذا غلام زيد؟ جاء ذهب أكل. فالآن غلام زيد كم كلمة؟ هما كلمتان، لكن هل أفادتا فائدة يحسن السكوت عليها بحيث المتكلم أو السامع عفوا انتبه وحصل له شيء؟ أنت قلت غلام زيد هو ينتظر شيئا، فلما قلت له غلام زيد وسكت هاتان كلمتان عند النحاة لكنهما لم تفيدا معنى يحسن السكوت عليه، ففي هذه الحالة لا نسميهما كلاما. إذن الكلمتان متى نسميهما كلاما؟ إذا حسن السكوت عليهما بحيث أن السامع استفاد شيئا، أعطيته معلومة. أما إذا لم يستفد شيئا بحيث ما زال كما قلنا ينتظر منك أن تكمل الكلام، ففي هذه الحالة لا تكون الكلمتان كلاما، وإنما تبقى كلمات مثلا تسمى مركبة. طب ماذا نسميها غلام زيد؟ نسميه مركب، مركب إضافي، مركب إضافي من مضاف مضاف إليه، ولا نسميه كلاما. طب الآن النوع الثاني من أنواع التركيب أن يكون مركبا من ثلاث كلمات فصاعدا، إذا النوع الأول من كلمتين انتهينا منه، النوع الثاني أن يكون مركبا من ثلاث كلمات فصاعدا. الآن نفس الشيء ننظر هل هذه الكلمات الثلاث أفادت فائدة يحسن السكوت عليها؟ إذا أفادت فائدة يحسن السكوت عليها نسميها أيضا ماذا؟ كلاما. نسميها أيضا كلاما. مثل ماذا؟ من يعني يعطينا ثلاث كلمات يحسن السكوت عليها؟ جاء محمد اليوم مثلا، جاء هذه كلمة، ومحمد كلمة ثانية، واليوم هذا ظرف، انتهت الجملة، ثلاث كلمات وأعطيت فيها فائدة يحسن السكوت عليها، خلاص عرف السابع ما الذي تريد، تريد أن تخبر بمجيء زيد اليوم أو محمد اليوم، انتهى. إذن هذه ثلاث كلمات وحسن السكوت عليها بحيث استفاد السامع شيئا، فنسميها ماذا؟ كلاما. طيب النوع الثاني لا يحسن السكوت عليها، ثلاث كلمات فصاعدا لكنه لم يحسن السكوت عليها، مثل لو قلنا إن جاء زيد وسكت، إن جاء زيد، إن هذه كلمة، وجاء هذه الكلمة الثانية، وزيد هذه الكلمة الثالثة، الآن هل السامع استفاد شيئا؟ إن جاء زيد نعم، هو الآن ينتظر شيء، إن جاء زيد ماذا سيحدث؟ سأكرمك، سأفعل، سأعطي، لا بد أن تعطيه شيئا حتى يستفيد. فالآن هذه ثلاث كلمات ولكنها لم تفد فائدة يحسن السكوت عليها، فلا نسميها كلاما. طب ماذا نسميها؟ الآن هناك مصطلح اسمه الكلم عند النحاة، هذا مصطلح يطلق على كل مركب من ثلاث كلمات فصاعدا، أفاد فائدة يحسن السكوت عليها أو لم يفد فائدة يحسن السكوت عليها. لذلك لو قيل لك عرف الكلم كما ترونه أمامكم، عرف الكلم، تقول نبدأ من الخارطة، دائما مثل هذه الخرائط وهذه التشجيرات تعطي الطالب تصور عام عن موضع المصطلح، أين هو في التركيبات العامة، ما علاقته بالمصطلحات الأخرى. فلو قيل لك عرف الكلم ماذا تقول؟ الكلم لفظ مستعمل مركب من ثلاث كلمات فصاعدا، انت هذا هو الكلم، حسن السكوت عليه ولم يحسن السكوت عليه لا يهمنا في مصطلح الكلم. فالكلم لا يهم، إن جاء زيد كلم، وجاء محمد اليوم كلم، لكن جاء محمد اليوم تسمى كلما وتسمى أيضا ماذا؟ كلاما، فاجتمع فيها الكلم والكلام. بينما إن جاء زيد فهذا كلم فقط ولا يسمى كلاما لأنه لا يحسن السكوت عليه. لذلك أيها الأحبة لو نظرنا إلى الكلام، الآن هذا هو المصطلح الأخير، عرفنا القول لفظ مستعمل، وعرفنا الكلمة لفظ مستعمل المفرد، وعرفنا الكلم لفظ مستعمل مركب من ثلاث كلمات فصاعدا، بقي علينا مصطلح الكلام، وهو الذي بدأ به ابن آج الروم رحمه الله تعالى كتابه. نلاحظ أن الكلام له موضعان، الموضع الأول إذا كان من كلمتين وحسن السكوت عليهما، أو من ثلاث كلمات فصاعدا وحسن السكوت عليهما. لذلك ترون هناك دائرتان، دائرة من في كلمتين المركب من كلمتين، ودائرة في المركب من ثلاث كلمات، هذه تسمى كلاما وهذه تسمى كلاما. لذلك لو أردنا أن نعرف الكلام تعريفا عاما مجملا ماذا نقول؟ الكلام هو المصطلح الأخير، نقول الكلام لفظ مستعمل مركب ويفيد فائدة يحسن السكوت عليها، لأنه يوجد في القسمين، في المركب من كلمتين وفي المركب من ثلاث كلمات، فلا داعي إذن أن نذكر التفصيل، فخلص تقتصر على قولك لفظ مستعمل مركب، لكن نزيد الفائدة المقيدة، ما هو؟ لفظ مستعمل مركب يفيد فائدة يحسن السكوت عليها، سواء كان من كلمتين أو من ثلاث كلمات فصاعدا لا يهمنا، المهم أنه مركب وأفاد فائدة يحسن السكوت عليها، بحيث إن السامع لا ينتظر شيئا منك بعد ذلك. لذلك ماذا قال ابن آج الروم رحمه الله تعالى في تعريف الكلام؟ قال رحمه الله تعالى، قال الكلام هو اللفظ المركب المفيد بالوضع، قال الكلام هو اللفظ المركب المفيد بالوضع. نأتي على هذا التعريف الذي ذكره ابن آج الروم رحمه الله تعالى، قال الكلام هو اللفظ، إذن بدأ من رأس الهرم، بدأ من رأس الهرم، قال الكلام هو اللفظ، وعرفنا ما هو اللفظ؟ الصوت المشتمل على بعض الأحرف الهجائية من الألف إلى الياء. ثم قال المركب، إذن ذكر التركيب، الآن نراه لم يذكر قيد، يعني كأنه قفز عن شيء، قفز عن كلمة مستعمل، لكن أيها الأحبة هو أدخلها في قيد ثالث، في القيد الثالث، كلمة المستعمل نعم لم ينص عليها بالحرفية، ولكنه ذكرها ضمنا في القيد الثالث عندما قال المفيد. يقولون قوله المفيد هذا يستلزم ماذا؟ الاستعمال. قوله المفيد ماذا قال؟ الكلام هو اللفظ المركب المفيد بالوضع. الآن اللفظ عرفناه، المركب عرفنا ما معنى التركيب من كلمتين فصاعدا. الآن قوله المفيد، قالوا المفيد هو ما ذكرناه، مفيد فائدة يحسن السكوت عليها. قوله المفيد هذا يتضمن تبعا أو يستلزم ماذا؟ الاستعمال، لأنه كيف سيكون مفيدا إذا كان مهملا؟ فهو لم ينص على الاستعمال بالتفصيل كما نصصنا عليه، ولكنه ذكره تبعا ضمن قوله المفيد. ثم قال بالوضع، ثم قال بالوضع. الآن مصطلح الوضع هنا، منهم من يقول قصد بالوضع أي القصد، يعني هؤلاء الطائفة يشترطون في الكلام أن حتى يسمى كلاما أن يكون خرج بقصد الإنسان. فلو أن إنسانا نائما وهو في النوم يتكلم بكلام، قال جاء زيد وهو نائم، قالوا هذا لا يسمى كلاما. لماذا؟ قالوا لأنه لا يوجد فيه قصد التكلم. لكن في الحقيقة أيها الأحبة، الكلام يسمى كلاما حتى ولو لم يقصده صاحبه، حتى لو كان نائما تكلم بجملة مفيدة. النظر إلى الكلام وليس أو لللفظ الخارج، وليس إلى المتكلم هل هو نائم أو مستيقظ، هذا لا يهمنا. ما خرج، هل هو مركب يحسن السكوت عليه؟ إذا وجد فيه ذلك يسمى كلاما. لذلك هناك من يفسر الوضع بماذا؟ بالوضع العربي، أي أن يكون موضوعا بماذا؟ بالوضع العربي. وهذا يعني وبهذا القيد يكون الأمر تحصيل حاصل، لأن نحن في أي علم نتكلم أو في أي لغة نتكلم؟ في اللغة العربية. فهذا شيء معلوم أن المراد الأوضاع العربية، شيء معلوم لدينا أن المراد بالكلام اللفظ المركب المفيد فائدة يحسن السكوت عليها، المراد في اللغة العربية وبالأوضاع العربية وليس باللغات الأجنبية. هل نحن نتكلم عن اللغات الأجنبية الآن في هذه الدورة؟ لا. هل المصنف من جاء إلى كتابه ليقرأ هل هو سيتكلم عن لغة أجنبية؟ هو يعرف أنه سيتكلم عن اللغة العربية. فذكر الوضع في الحقيقة يكون ربما أقرب إلى تحصيل الحاصل منه إلى قيد مهم، لذلك أكثر الأئمة يستغنون عنه. فتفسير الوضع بأنه القصد قلنا هذا فيه نظر، وتفسيره بأنه الوضع المراد به بالوضع العربي أي بالألفاظ العربية هذا أيضا صحيح، لكنه كما يقولون تحصيل حاصل، لأننا نحن نتكلم في اللغة العربية فلا يحتاج إلى ذكر هذا القيد. فلو اقتصر على قوله الكلام هو اللفظ المركب المفيد فائدة يحسن السكوت عليه، أو قال الكلام هو اللفظ المستعمل المركب المفيد، انتهى التعريف من غير حاجة إلى قيد ماذا؟ الوضع. هذا هو المعنى الاصطلاحي لكلمة ماذا؟ الكلام. هنا الشيخ محمد محي الدين رحمه الله تعالى ذكر قبل ذلك المعنى اللغوي، والمعنى اللغوي للكلام أيها الأحبة أعم من المعنى الاصطلاحي. ودائما قلنا هذه أغلب العلاقة، عادة ما يكون المعنى الاصطلاحي جزء وفرد من أفراد المعنى اللغوي، ويكون المعنى اللغوي أعم وأوسع. لذلك الكلام في اللغة هو كل كلمتين فصاعدا، أفادت أو لم تفد. الكلام في المعاجم في اللغة هو كل كلمتين فصاعدا، أفادت أو لم تفد. لذلك مثلا يعني مسألة فقهية عندما يقولون الكلام المبطل للصلاة، هنا كلمة الكلام بمعناها اللغوي وليس بمعناها الاصطلاحي، لأن لو الإنسان تكلم في الصلاة بكلام لا يحسن السكوت عليه يسمى كلاما مبطلا للصلاة. لذلك تجدون في كتب الفقهاء يقولون الكلام مبطل للصلاة، هل يقصدون الكلام بالمعنى النحوي؟ يعني لو أن رجل تكلم بكلام لا يحسن السكوت أو بألفاظ لا يحسن السكوت عليها فقال ديز وما شابه ذلك في الصلاة، هل معناها أن صلاته لا تبطل؟ لا. لذلك إذا قال الفقهاء الكلام مبطل للصلاة يقصدون الكلام بالمعنى اللغوي وليس بالمعنى الاصطلاحي. والكلام بالمعنى اللغوي يشمل أي لفظة مركبة سواء حسن السكوت عليها أو لم يحسن السكوت عليها، أفادت أو لم تفد لا يهم، هذا في المعنى ماذا؟ اللغوي. أما في المعنى الاصطلاحي فيشترطون أن يكون يحسن السكوت عليه، فينبغي التنبه للفرق بين المعنى اللغوي والمعنى الاصطلاحي. وحقيقة في المعنى اللغوي كذلك يطلق الكلام على معنى أوسع من الألفاظ. في اللغة يطلق الكلام كذلك على الإشارة، يطلق الكلام على الإشارة سواء إشارة بالأصابع أو الإشارة بالعين، كذلك دلالة الحال تسمى كلاما، كقوله تعالى مثلا قالتا أتينا طائعين. ذهب كثير من المفسرين لأنه لم تقل يعني السماء والأرض لم تقل هذا بلسان المقال وإنما بلسان الحال، فهذا يسمى كلاما وقولا بالمعنى المجازي. فكلمة كلام في المعنى اللغوي أعم منها في المعنى الاصطلاحي، عرفت؟ والذي يهم الطالب في هذه الدورة أن يضبط المعنى الاصطلاحي لكلمة الكلام اللفظ المركب المفيد بالوضع، ولو استغنى عن كلمة الوضع كما قلنا لن يختل التعريف بإذن الله. نعم أبشرني. ثم بعد ذلك ماذا قال رحمه الله تعالى؟ قال وأقسامه ثلاثة. قال وأقسامه ثلاثة. الآن ننظر إلى الضمير، ننظر إلى الضمير. قال وأقسامه يعني أقسام الكلام ثلاثة، ما هي؟ اسم وفعل وحرف جاء لمعنى. الآن أيها الأحبة، هل هذه الأقسام الثلاثة هي أقسام للكلام ولا أقسام للكلمة؟ هذه أقسام الكلمة. طب إذا الآن ابن آجرون رحمه الله تعالى أعاد الضمير على الكلام، ذكر أول قال الكلام اللفظ المركب المفيد بالوضع وعرفنا التعريف، ثم قال وأقسامه ثلاثة. هل الكلام ينقسم إلى اسم وفعل وحرف؟ إذا الكلام لا ينقسم إلى، الكلام في الحقيقة ينقسم إلى خبر وإنشاء. الخبر ما يحتمل صدق والكذب لذاته، والإنشاء ما لا يحتمل صدق والكذب لذاته. فإذا نحتاج إلى تأويل هذه العبارة من ابن آجرهوم رحمه الله تعالى، لأن إبقاءها على الظاهر لا يفيد معنى صحيحا. فنقول قصد وأقسامه ثلاثة، أي الكلمات التي يتألف منها الكلام، يعني الكلمات، يعني قال وأقسامه أي أقسام الكلمات التي يتألف منها الكلام، ولا نعيد الضمير مباشرة إلى الكلام حتى يكون المعنى صحيحا. فقوله وأقسامه ثلاثة أي أقسام الكلمات التي تستخدم في صناعة الكلام ثلاثة، وهي اسم وفعل وحرف جاء لمعنى. أما إبقاؤه على الظاهر ففيه نوع إشكال. بدأ رحمه الله تعالى بتفصيل أنواع الكلمة. إذن لأن الكلمة، معرفة الكلمات، الكلمات أيها الأحبة هي المادة، هي المادة التي ستصنع منها الكلام. فلا بد إذن من أن نعرف ما هي أنواع الكلمات التي سنستخدمها في صياغة أي كلام وفي صياغة أي جملة. فنجدهم يحصرونها في ثلاثة أقسام أو في ثلاثة أنواع: الاسم والفعل والحرف الذي جاء، الحرف جاء لمعنى. الآن طب ما الدليل على أن الكلمة العربية فقط هي اسم وفعل وحرف جاء لمعنى؟ ما الذي يمنع أن يكون هناك نوع رابع؟ ذهب يعني هناك من الأئمة من يرى أن هناك نوعا رابعا، يقول هناك اسم الفعل، اسم الفعل زي صح وما وما شابه ذلك، هذا منزل بين منزلتين، هو بين الاسم وبين الفعل، فنعده نوعا رابعا. لماذا؟ قال اسماء الأفعال زي صح وما ستأتي في بابها إن شاء الله أو في هذا الكتاب وفي غيره من الكتب إذا يسر الله عز وجل، اسماء الأفعال معناها يدل على فعل ولفظها يعامل معاملة الأسماء. فصح هي من حيث اللفظ اسم، لكن معناها أسكت، أسكت هذا ماذا؟ فعل أمر. فأسماء الأفعال لأن معناها فعل ولأن لفظها اسم، قالوا هذا نوع رابع منزل بين منزلتين. لكن نحن قعدنا قاعدة، ما هي؟ أن النحاة هل ينظرون إلى المعاني ولا إلى القوالب والأشكال؟ أيوة، النحاة نظرهم إلى القالب وإلى الشكل الخارجي. فأسماء الأفعال في قالبها الخارجي هي أسماء، بدليل أنها تقبل علامات الأسماء التي ستأتي معنا، إذن نحكم عليها بأنها اسم. لذلك يقولون الدليل على انحصار أقسام الكلمة في الاسم والفعل والحرف ثلاثة أدلة. الدليل الأول هو الدليل الاستقرائي. الدليل الاستقرائي أن تستقرأ جزئيات، ومن بعد استقراء الجزئيات الكثيرة، طبعا الاستقراء أيها الأحبة ومنه الاستقراء ثم ذو التمام بالكل إلا صورة النساء ده، حجته قطعية للأكثر وغالب أي بكثير الصور ظنية وسمي هذا تصبي ظنية وسمي هذا تصبي بالغالب، أو كما قال رحمه الله تعالى. المهم أن الاستقراء أيها الأحبة ينقسم إلى قسمين: استقراء تام واستقراء ناقص. الاستقراء التام أن تستقرأ جميع الجزئيات التي وردت عن العرب ثم تستخلص منها حكما، هذا الحكم الذي تستخلصه يسمى ماذا؟ استقراء تاما، ويفيد القطع عند الجمهور. النوع الثاني من الاستقراء أن تستقرأ ماذا؟ أغلب الجزئيات ولا تستقرأها جميعها. الآن استقراء أغلب الجزئيات يسمى بغالب الأشباه، والبعض يقول أن حجته ظنية، وهذا هو الصحيح. الاستقراء إذا لم يستقرأ فيه الإنسان جميع الجزئيات يسمى استقراء ناقصا، وحجته ظنية لا تصل إلى درجة القطع. وفي الحقيقة يعني القول بأن هناك استقراء تام تصفحت فيه جميع الجزئيات، هذا فيه يعني نوع تكلف، يعني ادعاء مثل هذا الأمر، لأنك أنت تزعم أنك استقرأت جميع الجزئيات التي وردت عن العرب في جميع القبائل والبوادي والقفار، وهذا صعب. وإنما هو استقراء لجل كلام العرب، هو استقراء أغلبي، لذلك دلالته ظنية ولكنه يعمل في الظن. مسمي هذا تصبي إلحاق فرد بالأعم الأغلبي. الآن أتى البيت. طيب بعد ذلك النوع الثاني الدليل العقلي. هذا النوع الثاني من أنواع الأدلة. الدليل العقلي أيها الأحبة في الحقيقة قد يكون أقوى من الدليل الاستقرائي. ما هو الدليل العقلي؟ يقولون بالعقل أيها الأحبة أي لفظة أي جملة تعبر بها للآخرين هي تتكون من ذات ومن حدث قام بهذا الذات ومن رابط بينهما. فالذات هي الاسم والحدث هو الفعل، والرابط بين الاسم والفعل ما هو؟ هو الحرف. فيقولون إذن بالعقل أيها الأحبة أي معنى تعبر به عن أي شيء في هذه الحياة هو إما أن يكون ذاتا هو ذات وحدث قام بهذه الذات وحرف يصل بينهما. لذلك لو أخذنا بهذا الدليل العقلي تكون جميع اللغات وليس فقط اللغة العربية مفرداتها ثلاثة أنواع، لأن الأدلة العقلية لا تنحصر فقط باللغة العربية، كذلك اللغات الأجنبية تنطبق عليها الأدلة العقلية لأن التعبير هو واحد، في النهاية نحن كلنا بشر، فكذلك اللغات الأجنبية ينبغي أن تكون من ماذا؟ من اسم وفعل وحرف، ولكن بما يعبرون به في لغتهم. إذن هذا هو الدليل العقلي. أما الدليل النقلي فيقولون إن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى كما مر معنا في النقل الذي ذكرناه قال لأبي الأسود الدؤلي رحمه الله تعالى اكتب الكلمة اسم وفعل وحرف جاء لمعنى، ولكن هذا يحتاج إلى النظر في سنده هل ثبت بسند قطعي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، ولكن تضافر هذه الأدلة كما نذكر هو يوصل المسألة إلى درجة الجزم بأن الكلمة العربية لا تخرج عن هذه الأقسام الثلاثة، فهي اسم وفعل وحرف. طيب نبدأ بالنوع الأول وهو الاسم. ما هو الاسم؟ الاسم أيها الأحبة له معنى في اللغة وله معنى في الاصطلاح. الاسم في اللغة ما دلالته؟ أنا لم أكتب هذا، أنا أهتم بالمعنى الاصطلاحي حتى الطالب يعني يشتغل بهذا، وأما ما نذكره من زيادة عاد باجتهاد الطالب. الاسم في اللغة ما هو أو مما اشتق ابتداء أن نقول؟ هل هو من سموة أو من وسمة؟ البصريون رحمه الله تعالى يرون أن الاسم أصلها من ماذا؟ من سموة، حذفت الواو الموجودة في الآخر وعوض عنها همزة الوصل في الأول فصارت اسم. الكوفيون لا، يقولون ليس من سموة بل الواو في الأول، يقولون أصلها من وسمة، فالواو في البداية وليس في النهاية عند الكوفيين. لذلك المصدر عند البصريين، قلنا أنه من ماذا؟ من سموة، إذن المصدر هو السمو والارتفاع. وعند الكوفيين الأصل من ماذا؟ من وسمة، فالمصدر هو السمة. جيد؟ ما هو الأقرب إلى الصواب؟ والله أعلم. الأقرب هو مذهب البصريين. لماذا؟ لأن إذا أردت أن تعرف ما هو الأصل في الأحرف وهل هو الواو في الابتداء أو في النهاية، يقولون التكسير والتصغير يرد الأشياء إلى أصولها، يرد الأشياء يعني يبين لك أصول الكلمات. لذلك لو أردت أن تجمع اسم ماذا تجمعها؟ أسماء. أسماء الهمزة في آخر الكلمة في أسماء أصلها واو، أصلها أسماء، ولكن إعلال حذف قلبت فيه الواو إلى ماذا؟ إلى همزة. إذن فأصل أسماء أسماء. فعندما جمعنا اسم جمع تكسير نجد أن الواو جاءت أين؟ في الآخر ولم تجئ في الأول. إذن هذا أقرب إلى مذهب البصريين. لذلك يقولون اشتق الاسم، هذا بيت يعني لخصت فيه هذه المسألة، اشتق الاسم من سما البصري واشتقه من وسم الكوفي، والمذهب المقدم الجلي دليله الأسماء والسمي. السمي هذا تصغير الاسم، كذلك عندما نصغر نجد الواو في الآخر، وهذا يقرب مذهب البصريين أن أصل كلمة اسم من ماذا؟ من سموة، والمصدر هو السمو، والمسألة هي في النهاية تبقى محل الاجتهاد، ولكن التكسير والتصغير يرد الأشياء إلى أصولها. نعم. الآن إذا قلنا أنه اسم من سموة، إذن هي تدل على معنى السمو، والسمو ما هو؟ الارتفاع. فهذا معنى الاسم يكون في اللغة في المعاجم. أما الاسم في اصطلاح النحاة فهو كل كلمة دلت على معنى في نفسها ولم تقترن بأحد الأزمنة الثلاثة، هذا هو الاسم في اصطلاح النحاة. كلمة دلت على معنى في نفسها، يعني هي بنفسها تدل على شيء، مثل ماذا؟ مثل زيد وجبل وسماء وأرض وما شابه ذلك، أسماء آلاف مؤلفة ملايين من الأسماء كلها تدل على ماذا؟ على معنى في نفسها، عندما تسمع هذه الكلمة استفدت منها معنى، وهل هذا المعنى اقترن بزمن بالماضي أو بالمضارع أو بالأمر؟ لا، لم يقترن بزمن، لذلك نقول هذا اسم. ننتقل إلى الثاني وهو الفعل. ما هو الفعل؟ الفعل في اللغة أيها الأحبة معناه الحدث، أما في الاصطلاح فالفعل هو كل كلمة دلت على معنى في نفسها ولكنها اقترنت بماذا؟ بزمن، إما بالزمن الماضي أو الحال أو بطلب الفعل في المستقبل. إذن فكل كلمة دلت على معنى في نفسها ورأيتها تدل على زمن نقول هذه الكلمة فعل. وأقسام الأفعال ثلاثة، إما ماض وإما مضارع وإما أمر. فالماضي هو فعل يدل على ماذا؟ الفعل هو يعني الماضي هي كلمة تدل على معنى في نفسها وتتعلق بالزمان قبل زمان التكلم، هذا هو الفعل الماضي، كلمة دلت على معنى في نفسها وتدل على زمن قبل زمن التكلم، مثل جاء وضرب وأكل وشرب وما شابه ذلك. المضارع يدل على معنى في نفسه، كلمة تدل على معنى في نفسها وتدل على شيء يحدث في زمن التكلم، وهذا هو الصحيح يعني فيما يظهر والله أعلم، لأن كلمة المضارع في الحقيقة هي تدل على الحال. أحيانا تجدون في الكتب يقولون المضارع حقيقة في الحال وفي المستقبل، نعم، فمثلا عندما يقول سيأتي محمد الآن سيأتي فعل مضارع، جميل، يدل على حدث نحن في المستقبل، لكن هل دلالته على الاستقبال بذاته أم هناك قرينة هي التي صرفت دلالة المضارع إلى الاستقبال؟ هناك قرينة، ما هي؟ السين التي تفيد الاستقبال. لذلك هي مسألة يعني طويلة شائكة يبعثها كذلك الأصوليون، ما هي دلالة المضارع؟ هل المضارع يدل على الحال حقيقة وعلى المستقبل بالمجاز بحيث نحتاج إلى قرينة، أم أن المضارع يدل على الحال والاستقبال في الحقيقة؟ إذا قلنا طبعا هذا له أثر، إذا قلنا أن المضارع يدل على الحال والاستقبال حقيقة معناها إذا جاءنا أي فعل مضارع ولم توجد عندنا قرينة تحدد الزمن هل هو الحال أو الاستقبال سنتوقف في دلالته، أما وسنحتاج إلى قرينة تبين الحال أو الاستقبال. أما إذا قلنا إن المضارع يدل حقيقة على الحال، إذن أي كلمة مضارعة وأي فعل مضارع يأتي معنا نحمله مباشرة على الحال حتى تأتي القرينة الصارفة إلى الاستقبال، فالمسألة لها أثر. وإذا ذهب كثير من أهل العلم إلى أن المضارع دلالته على الحال حقيقة وعلى المستقبل مجازا. النوع الثالث من الأفعال أيها الأحبة هو فعل الأمر، وفعل الأمر هو كلمة تدل على معنى في نفسها وتدل على طلب إيقاع الفعل في المستقبل، جيد، هي تدل على ماذا؟ على طلب إيقاع الفعل في ماذا؟ أو الحدث في المستقبل، إذا كلمة تدل على طلب وقوع الحدث أو المعنى في المستقبل. ذكرنا مثال يشمل الجميع، أكل هذا للماضي ويأكل للحال وكل للمستقبل. النوع الثالث من أنواع الكلمة ما هو؟ الحرف. والحرف أيها الأحبة في اللغة معناه ماذا؟ الطرف، ومن الناس من يعبد الله على حرف، أي طرف، وكأن هناك جدار دقيق بينه وبين الكفر، نسأل الله العافية. أما الحرف في اصطلاح النحاة فهي كلمة لا تدل على معنى في نفسها، عدلوا ما ترونه أمامكم، هي كلمة سقطت، لا، كلمة لا تدل على معنى في نفسها، أو كلمة تدل على معنى في غيرها، هذا صحيح، لا هذا صحيح، كلمة تدل على معنى في غيرها لا في نفسها، أو ابتداء أن نقول كلمة لا تدل على معنى في نفسها. فالمهم أن تعرف أن الحرف لا يدل على معنى في ذاته، وإنما نستفيد منه متى؟ عندما نوصله بالكلمات الأخرى، نوصله بالأسماء وبالأفعال. فمثلا عندما تقول من، الآن كلمة من وحدها مجردة لا تدل على معنى، إلى، هل، عن، عندما تطلقها وحدها السامع لا يستفيد منها معنى، لكن متى يستفيد معنى؟ إذا قلنا ذهبت من البيت إلى المسجد، هنا من وإلى استفدنا منها معاني. لذلك يقولون الحروف لا تدل على معنى في ذاتها وإنما تدل على معنى في غيرها، فدلالتها على المعاني عندما توصل بالأسماء والأفعال، وأما إذا كانت مجردة فلا تدل على شيء. انتهى الوقت يا مشايخ؟ طيب خلاص، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.